إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 38 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للإمام الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. ولقد انتهينا في الدرس الماضي أو المجلس الماضي من الكلام على الجزء الأول، وهو الكلام على التوحيد، دعوة التوحيد. واليوم نفتتح القول في الجزء الثاني من البحث، وهو تاريخ دعوة التوحيد من عهد آدم عليه السلام، لأن الشيخ رحمة الله عليه جعل كتابه أو سماه دعوة التوحيد أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، فتحدثنا عن أصولها، واليوم نبدأ الحديث عن الأدوار التي مرت بها وعن مشاهير دعوة التوحيد. من هم مشاهير دعوة التوحيد؟ الأنبياء. دعوة التوحيد هي دعوة جميع الأنبياء، ما جاء نبي أو رسول إلا بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فالحديث اليوم بمشيئته تعالى عن مجمل قصة آدم عليه السلام، أو نفتتح القولة في الكلام عن مجمل قصة آدم عليه السلام. قال الشيخ رحمة الله عليه: جاءت قصة آدم عليه السلام في عدة سور من القرآن الكريم، فقد ذكرت في سورة البقرة والأعراف وبني إسرائيل والكهف وطه وصاد، وكذلك الحجر. يعني هناك سور كثيرة ذكرت فيها قصة آدم عليه السلام. وبالطبع نحن لا نحكي تاريخا، يعني هذا الدرس أو هذه المجالس لم تكون شرح قصص تفصيلي، لأننا لا نقص قصص، وإنما نتحدث عن دعوة التوحيد من خلال دعوات الأنبياء. هذا هو الغرض، يعني هذا الكلام الجزء الثاني من الكتاب ليس قصصا للأنبياء، وإنما حديث عن الأدوار التي مرت بها دعوة التوحيد ومشاهير دعاتها. فمشاهير دعاة التوحيد، أول رجل جاء إلى الأرض يدعو إلى التوحيد من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، ثم أبناؤه من بعده، وهكذا. ثم لما حدث الشرك في الأرض جاء نوح عليه الصلاة والسلام، وهكذا. إذن نحن سنتحدث عن قصص الأنبياء من خلال دعوة التوحيد. فقال: جاءت قصة آدم عليه السلام في عدة سور من القرآن الكريم، فقد ذكرت في سورة البقرة والأعراف وبني إسرائيل والكهف وطه وصاد، ولعل ما جاء منها في سورة البقرة هو أكثرها تفصيلا، فإنه يعرض لما جرى قبل خلق آدم من مقاولة بين الله عز وجل وبين الملائكة. مقاولة يعني الله تكلم والملائكة تكلموا، مقاولة يعني الله قال والملائكة قالوا، فهي مقاولة مفاعلة بين الله وبين الملائكة، حيث أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة. ولم تكن سورة البقرة وحدها التي تحدثت عن هذا النبأ، بل هناك صور كسورة الصاد، اللي هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فإذا تحدثت عن اختصام الملأ الأعلى في من؟ في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن سورة البقرة جاءت بتفصيل أوسع. قال رحمه الله: وقد اختلف عن من يكون الخليفة. آدم خليفة، خليفة الله في الأرض، هل هذا يجوز؟ أم خليفة بمعنى يخلف بعضهم بعضا؟ أم خليفة بمعنى خلف جنسا من الأجناس التي كانت قبل مجيء آدم إلى الأرض موجودة في الأرض مبتلى مختبرة ممتحنة، فحدث منهم الفساد في الأرض العريض، ولذلك قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها مثلما حدث من الأجناس السابقة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أقوال متعددة عند المفسرين، وسنرى أقرب هذه الأقوال إلى الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. وضعوا في اعتباركم أن هذه الأمور في خلال دروسنا لتفسير كتاب الله قد تكلمنا عنها وبتوسع، يعني في تفسيرنا لسورة البقرة، وفي تفسيرنا لسورة الأعراف، وفي تفسيرنا كذلك لسورة الحجر والعهد بها، يعني قريب تحدثنا عن قصص أو قصة آدم عليه الصلاة والسلام وما حدث مع الملائكة، وهذه الأمور كنا قد تكلمنا فيها، ولكن درس التوحيد هنا هذا هو قائم بذاته، وهو درس مختصر وليس مستوعبا، فهناك أمور ستمر بنا قد مرت قبل ذلك إما في دروس التفسير بتفصيل، وإما في شرح الطحاوية بتفسير أطول، كمثل قضية الميثاق التي سيتعرض لها الشيخ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. ما عليه؟ قال: وقد اختلف عمن يكون الخليفة، خليفة عن من؟ فقيل: خليفة عن الله يخلفه سبحانه في عمارة الأرض بالعدل والتوحيد وتنفيذ أحكام الله بين أهلها، والمراد به آدم، إني جاعل في الأرض خليفة يخلف الله في عمارة الأرض بالعدل والتوحيد وتنفيذ أحكام الله بين أهلها، والمراد به الخليفة آدم ومن يأتي من بعده يتأهل، ومن يتأهل لمنصب تلك الخلافة من ذريته من الرسل والأنبياء ودعاة الإصلاح أو رعاة الإصلاح، تنفع رعاة وتنفع دعاة الإصلاح، وأنا يعني بذكر الاحتمالات لأن الكتاب فيه تصحيفات كثيرة، فالاحتمال موجود، فلما بيكون هناك لفظة تحتمل طالما الكتاب فيه تصحيفات وليس معنى أصل الكتاب الذي كان بخط يد الشيخ فإننا نذكر الاحتمالات. قال: ورعاة الإصلاح من أتباعهم والحكام العادلين، ولكن هذا القول عليه مآخذ ورده المحققون من أهل العلم، لأن الخليفة يكون عن شيء غائب، وهل ربنا يغيب حتى يكون هناك من يخلفه؟ ربنا لا يغيب، بل هو الخليفة، بل هو سبحانه الخليفة في الأهل والمال كما جاء في دعاء الصفر، هو الخليفة سبحانه وتعالى، فرب العالمين لا يخلف أحد، وإنما الخليفة يكون عن من غاب. ولذلك قال الصديق: أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خليفة عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك الخليفة خليفة عن مقام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الممكن أن يكون خليفة بمعنى يخلف بعضهم بعضا، فعمر خلف أبا بكر، وعثمان خلف عمر، وعلي خلف عثمان، وهكذا من بعض الايه من معنى يخلف بعضهم بعضا. فإذا خليفة عن الله هذا قول ضعيف، ورده المحققون من أهل العلم، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلام نفيس في مجموع الفتاوى، وعنه نقله الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة، وتحدث عن مسألة الخلافة حينما تعرض لبعض الأحاديث التي ورد فيها لفظ الخليفة عن الله، وكان الحديث لفظه منكرا، فرد ذلك وبين ونقل عن شيخ الإسلام وعن المحققين المدققين أنه لا يجوز أن يقال خليفة عن الله. فإذا القول الأول خطأ مرفوض، وهو أن الخليفة يكون خليفة عن الله، هذا قول مرفوض. القول الثاني: وقيل المعني بخليفة النوع الإنساني كله. العلماء علمونا أن قواعد الفاصلة وما شاكل ذلك تسمى إيه؟ علامات الترقيم مهمة جدا، علامات الترقيم مهمة جدا، لأنه هنا لما تيجي تقرأ طول وقيل المعنى بخليفة النوع الإنساني الكلام صعب، تجد الكلام غث، لكن لو وضعت بعض علامات الترقيم لو وضعت الكلام سيكون لي معنى مفهوم. وقيل المعني بباء وبين قوسين خليفة اللي هي لفظة القرآن، وقيل المعني بخليفة. ما هو المعني؟ النوع الإنساني كله. واضح الكلام؟ يبقى لو أدخلنا بعض علامات الترقيم يتضح المعنى، لكن لما تؤخذ الجملة هكذا تجد الجملة قلقة مضطربة ليست واضحة. واضح الكلام؟ لما تيجي تقول قيل المعنى بخليفة النوع الإنساني تقول العبارة دي مش سليمة، لكن لما تدقق فيها تجد أنها بشيء من علامات الترقيم من الممكن أن إيه؟ ها؟ تقول وقيلة نقطتين فوق بعض مش كده؟ المعني يبقى مبتدأ، المعني بعد ذلك الباء تجعلها وحدها، ثم تجعل كلمة خليفة بين معقوفتين فتقول المعني بقوله يعني خليفة في الآية النوع الإنساني، ويبقى ده خبر. واخدين بالكم؟ النوع الإنساني يبقى بخليفة ها متعلقة ها بالمعني بالمبتدأ. النوع الإنساني كله أن يخلف بعضه بعضا في الحياة، حد اتضح له شيء في تفسير الجملة غير ما قلت؟ احنا بنتناقش، لو في احد اتضح له تفسير للجملة غير ما قلت يعني يأتيني به. قال أن يخلف بعضه بعضا في الحياة على ظهر الأرض والقيام بعمارتها، كما في قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إذا قولوا إني جاعل في الأرض خليفة بمعنى إيه؟ يخلف بعضهم بعضا. يبقى تفسير قوله تعالى خليفة بمعنى جعلكم خلائف في الأرض، واضح؟ يخلف بعضهم بعضا. إذا آدم سيأتي من يخلفه، ولذلك يسمى الأول فيهم خليفة بمعنى أنه سيأتي من يخلفه. هذا القول هو القول يعني الذي أميل إليه. فقول خلائف الأرض أن يخلف بعضكم بعضا فيها قرنا بعد قرن وجيلا إثر جيل، يخلف بعضهم بعضا. وقيل القول الثالث خليفة عمن كان يسكن الأرض قبله ويعمرها من الجن. وهذا الكلام لابد أن يكون مبنيا على خبر صحيح، ولا يوجد عندنا خبر صحيح، وإنما الأخبار الموجودة هي من الإسرائيليات، ولذلك فالقول الثالث أضعف الأقوال. واضح؟ يعني القول الثالث ضعيف جدا لأنه ما بني إلا على إسرائيليات، ولو لم تأتي هذه الإسرائيليات والأخبار غير الصحيحة لما ذكره أحد ولما خطر ببال أحد. أما القولان اللذان هما من الممكن أن يكون يخطران ببال الإنسان الأول والثاني، والأول عرفنا ضعفه فثبت لنا أن القول الثاني هو أصح الأقوال والله أعلم. قال وقيل لكن كان في الأرض وإحنا بنتكلم واحد. أخونا أحمد هنا بيستدرك علينا شيئا وهو محق في الاستدراك، أن الجن مخلوق قبل آدم. نعم، هذا بالإجماع، ليس بآية الحجر وحدها وإنما أو آية الرحمن وحدها أو أي آية تحدثت عن خلق الجن قبل الإنسان. ما الملائكة مخلوقة قبل الإنسان والجن مخلوق قبل الإنسان، بدليل أن الله تعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، فبعد ذلك قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه إلى آخره. لكن هل كان الجن يسكنون الأرض وحدث منهم ما حدث من أمور فيها فساد وإفساد ثم قامت الملائكة بطردهم إلى جزائر البحر كما جاء؟ كل هذه أخبار إسرائيلية، نحن نتحدث عن هذا، هو التفسير أن قوله خليفة يخلف الجن، خليفة يخلف الجن، هل معنى ذلك أن الجن كانوا هم الخليفة على الأرض؟ ما عندنا دليل بذلك. واضح؟ ما عندنا دليل، حتى عند الذين يقولون إن الشيطان إبليس هو أصل الجن لم يكن هناك جن. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى أن إبليس هو أصل الجن كما أن آدم هو أصل الإنس، إذا لم يكن هناك إلا إبليس واحد. وحينما يقول والجن خلقناه من قبل يقصد جنس الجان، والمقصود به هنا من؟ إبليس ذاته. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا لا يوجد عندنا دليل على أن الجان كانوا يسكنون الأرض قبل ذلك كما جاء هنا. قال وقيل خليفة عمن كان يسكن الأرض قبله ويعمرها من الجن. فقد روي أنهم كانوا يسكنون الأرض قبل آدم، فلما أفسدوا فيها أمر الله عز وجل الملائكة أن تطردهم إلى جزائر البحار ورؤوس الجبال، ثم أخبرهم بعد ذلك أنه جاعل في الأرض خليفة عن هؤلاء الجن الموجود في الكتاب. من هتكون من حتى لو ثبتت؟ ما احنا بنقول الكتاب فيه تصحيفات ومعناش الأصل، هيبقى مين بمعنى ايه عنه؟ نقول بقى هنا بالقول المرجوح عند اللي هو عند الكوفيين ان حروف الجر ايه ينوب بعضها عن بعض، ان انه جاعل في الارض خليفة عن هؤلاء الجن. فاجاب الملائكة ربهم بقولهم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. فقد يقول قائل فإذا أهدرنا القول الثالث وقلنا إنه مبني على إسرائيليات، إذا أهدرنا القول الثالث وقلنا إنه مبني على إسرائيليات، فلماذا قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نقول لأن رب العالمين لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة أبان لهم عن حقيقة هذا الخليفة، وأنه ممتحن مختبر، وأنه مركب فيه الشهوة، وأنه يستطيع أن يفعل الخير ويفعل الشر، ممتحن مبتلى. فأفهمهم طبيعة هذا المخلوق، فلما أفهمهم طبيعة هذا المخلوق وكل ذلك يعني جاء في القرآن بأسلوب الإجمال، ولكن التفصيل علمه الملائكة عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وفهمنا أنه فصل لهم ذلك المجمل بربهم هم حينما قالوا أتجعل فيها. فإذا هم يردون على معلومات سيقت لهم، وإلا فهم لا يرجمون بالغيب. فقالوا أتجعل فيها من، إذا كان يا رب العالمين هذا الخليفة الذي ستخلقه سيكون مركبا فيه الشهوة ويكون قد يأتي بالخير ويأتي بالشر، ومنهم العصاة ومنهم المطيعون ومنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، أفهمهم حقيقة الخليفة؟ إذا هو مختبر، إذا هو ممتحن، إذا هو يجوز عليه أن يرتكب كذا وكذا وكذا، إذا هذا سيقع منه الفساد، إذا هذا سيقع منه إسالة الدماء، إذا فبناء على ذلك قالوا ما الحكمة في ذلك؟ وإذاك هم لم يعترضوا بل قالوا ما الحكمة في ذلك؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهموا ذلك من قوله خليفة، لأنه أبان له عن ذلك وأفهمهم، ليست كلمة جاءت مجملة، وإنما هذا سيق لنا مجملا، ولكنه سيق بالنسبة لهم مفصلا ففهموا منه شيئا. والقرآن الكريم لا يذكر كل شيء، بل من قصص القرآن الكريم ومن إعجازه أنه يطوي أشياء ويفهم ذلك من السباق والسياق واللحاق وما شاكل ذلك، فتطوى أمور كثيرة، وهذا معلوم لمن يدرس القصة في القرآن الكريم. يعني من يدرس القصة في القرآن الكريم يجد مطويات كثيرة، أمور مسكوت عنها وغير مذكورة، ولكن من الممكن أن يدل السياق على بعضها، المذكور يدل على المحذوف. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن في حال كوننا، الواو هنا لحال، ونحن الجملة جملة حالية، ونحن نسبح بحمدك في حال كوننا نسبح بحمدك ونقدس لك. فرب العالمين ما أراد أن يفهمهم، ما أراد في تلك اللحظة وفي ذلك الوقت حينما سألوا عن الحكمة أن يبين لهم عن وجه الحكمة، بل قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا من العلم المضمون به عليهم في ذلك الوقت، واضح؟ هذا علم من العلوم المضمون بها على الملائكة في ذلك الوقت، ثم تركهم للاختبار وتركهم للامتحان. ولذلك حدث الامتحان بعد ذلك حينما وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم، إذن دخل هنا في سباق مع الملائكة فتفوق عليه، وبناء على تفوقه حينما قال أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ولذلك حينما يقول ألم أقل لكم يعني قاله قبل ذلك، فأفهمنا الآن أنه قال لهم قبل ذلك ما لم يذكره لنا قبل ذلك بل ذكره لنا الآن. ألم أقل لكم؟ ألم أقل قبل ذلك؟ مش الآن. وإلا هذا السياق لا يقال, أو هذا النظم والتركيب لا يقال إلا عن قول سبق في وقت سبق. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وما يكتمونه يعلمه رب العالمين ولم يظهره لنا سبحانه. ولذلك قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم, اسجدوا لآدم المكلم, اسجدوا لآدم المعلم, اسجدوا لآدم المنبأ من قبل رب العالمين. وهذا ما جاء في صحيح ابن حبان بإسناد حسن عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي هو؟ قال نبي إيه؟ مكلم, نبي مكلم وهو نبي معلم بدليل وعلم آدم أو وعلم آدم في قراءة أخرى, وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخر. فإن شيخنا يقول رحمة الله عليه وليس ذلك اعتراضا من الملائكة على الله عز وجل, ولكنه سؤال عن الحكمة في استخلاف من تقع منه هذه المخالفات, مع أنهم فيما يبدو لهم أنهم أحق بذلك الاستخلاف, هم الذين يستحقون هذا الاستخلاف لأنهم يسبحون بحمد ربهم ويقدسون له, فلماذا يفضل عليهم هذا الجنس؟ وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر على جنس الايه؟ الملائكة, البشر على الملائكة. طبعا ليس تفضيل الكفار والعصاة وإنما نتحدث عن تفضيل الايه؟ الجنس, نعم البشر على, لأنه قال هنا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, قال إني أعلم ما لا تعلم. قال ثم كان ما أراده الله عز وجل من خلق آدم حيث أخذ قبضة أو قبضة من كل تراب الأرض كما جاء في الحديث, ولم يذكر الشيخ الحديث. قال وعجنها بالمياه المختلفة وترك طينته حتى صارت حمأ مسنونة ثم صلصالا كالفخار. عجنها يعني هذا من باب الفعل, وإلا لا يذكر عن الله عز وجل صفة العجن لو ثبتت في رواية على العين والرأس, وإلا فهذا من باب الإيه؟ الإخبار, نعم أمر فعل يعني. عجناه بالمياه المختلفة وترك طينته حتى صارت حمأ مسنونا, والحمأ المسنون كنا قد فصلناه في سورة الحج, وهو الطين الذي تخمر حتى أصبحت رائحته متغيرة, حمأ مسنون, مسنون رائحته حتى يقال في العامية مصنن, في العامية عندنا شيء مصنن اللي ريحته ايه؟ متغيرة. فالماء الحمأ المسنون هذا هو المقصود به. ثم صلصالا يصل كالفخار ثم سواه بيده ونفخ فيه من روحه. طيب هنا نذكر الحديث الذي لم يذكره مؤلفنا. الحديث يقول الإمام أحمد بن حنبل رواه في المسند عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة أو قبضة أو قبضة, قبضة أو إيه؟ أو قبضة أي المقبوض كالغرفة بمعنى المغروف, قبضة هي الاسم, أما قبضة هي تروى بالضم وبالفتح, فبالضم الاسم وبالفتح المرة الواحدة, قبضة مرة واحدة, قبضة واحدة, لكن قبضة هذا هو الاسم كما قال صاحب النهاية ابن الأثير رحمة الله عليه. فالحديث يقول إن الله خلق آدم من قبضة أو قبضة قبضها من جميع الأرض, من جميع الأرض يعني من طين الأرض ومن تراب الأرض كلها مختلطة. فجاء بنو آدم على قدر الأرض يعني من الألوان والطبائع, على قدر الأرض من الألوان والطبائع, منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك. لماذا قال بين ذلك؟ لأن الألوان الأحمر والأسود والأبيض هي أصول الألوان, وما عدا ذلك مركب من هذه الألوان, أصول الألوان الأبيض والأحمر والأسود, أما بقية الألوان فمركب من هذه الألوان. ولذلك قال في الحديث وبين ذلك, وهذا من فقه ودقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والخبيث والطيب, الخبيث معروف والطيب معروف, ولذلك جاء من البشر الطيب وجاء منها الخبيث لأنه من طين هذه الأرض, والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال والحزن والسهل, والحزن السهل اللين, الإنسان الذي عنده لين وعنده رفق يرفق بالناس. أما الحزن بفتح الحاء والسكون ازاي؟ الحزن الغليظ والعنيف في عنف، فمن الناس من فيه عنف وفيه غلظة، ومنهم من فيه سهولة وفيه ليونة. فقال: فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك، بين العنف وبين اللين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنني أبي داود والترمذي رحمة الله على الجميع. ثم يقول الشيخ هراس: ثم سواه بيده رب العالمين، سواه. ولذلك آدم خلق بيده رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني آدم وزي قال لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. إذن في تفضيل لآدم أنه خلق بيد الله سبحانه وتعالى، بعكسنا نحن لم نخلق بيد الله، فله مزية على سائر أبنائه صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلقت بيدي. وذلك رب العالمين غرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وخلق آدم بيده كما جاء في الأخبار الصحيحة عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم سواه، سواه كمل خلقه والتسوية التكملة. وذلك فلما بلغ أشده واستوى كمل، ولذلك الاستواء يأتي في الثمار، استوت نضغت وصلت إلى كمال خلقتها وكمال نضجها، كمال النضج. فلما بلغ أشده واستوى كمل، فالاستواء هنا الاستواء يأتي إذا قال استوى بمعنى إيه؟ استوى على ارتفع وعلى وصعد واستقر، لكن استوى يقال استوت الخشبة والماء بمعنى المساواة، وتأتي استوى بمعنى إيه؟ ها؟ بلغ نضجه وبلغ كماله، بلغ الكمال في جنسه، بلغ الكمال في أن يبلغ الكمال في جنسه. ولذلك فلما سواه ونفق فيه من روحه، فهنا يقول ثم سواه بيده ونفق فيه من روحه، الروح المملوكة لله، يبقى الروح هنا الإضافة للإيه؟ للملكية، إضافة ملكية من روحه، كما قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وليس المقصود روح الله يعني أنه جزء من الله، روح الله الإضافة ليست للإيه؟ ها؟ الصفة، هذا لا يجوز، وإنما هنا الروح بمعنى الإيه؟ الروح المخلوقة، وشرفها الله سبحانه وتعالى بإضافتها إليه. ونفخ فيه في الروح من روحي فصار حيوانا ذا حسن، حسن ما زلت أقول الكتاب فيه شيء من التصحيف، وأنا أرى أن الكلمة ليست حسنا، وإنما الحسن يدل عليه التسوية، وإنما فصار حيوانا ذا حس، لأن ما بعدها شعور يبين أن ما قبلها كان حسا. واضح يا أخواننا ولا لا؟ يعني الكتاب الواحد بيقرأه نظرا لأن الكتاب لم يطبع تقريبا في حياة الشيخ، أنا لا أدري إن كان قد طبع في حياة الشيخ أم لا، المهم أنه الكتاب فيه تصحيفات. فقال: فصار حيوانا ذا حس وشعور نعم عندك في نسختك حس؟ وريني شكلها إيه؟ وري نسخة شكلك إيه في الكتاب؟ يا عندي في النسخة اللي معايا حسن، أنا أقول إنها ذا حس. طب الحمد لله إنها في بعض النسخ إحنا بنحاول نصحح النسخة وإحنا بنقرأها يعني. والله ليها وجه يا شيخ، بس حس وجواء أفضل، لا مع بعد الشعور دايما الكلمة تجد إنها قريبة منها. نعم، ذا حس حسن، براحتكم خذوها زي ما أنتوا عايزين، ذا حس وشعور وقدرة على الكلام والحركة. ثم أراد أن يظهر فضله وشرفه حتى يبطل ما كانت تقوله الملائكة وما كانت تضمره في نفسها من أن الله لن يخلق خلقا أعلم منهم ولا أكرم عليه منهم. هذا ما فهمه الشيخ رحمة الله عليه، وفهمه جمع من المفسرين من قوله تعالى: ما تبدون وما كنتم إيه؟ تكتمون. تكتمون يعني تضمرون في أنفسكم أن الله لن يخلق خلقا أعلم منكم ولا أكرم عليه منكم. وهذا دليل على تفضيل من؟ تفضيل البشر. والمسألة من المسائل التي يعني يطول فيها الجدال، مسألة التفضيل، وهي مسألة لا ينبني عليها عمل، وكما قال الإمام الشاطبي: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسان دليل شرعي. ياريت تكتبوها، كلمة طيبة كتبها الشاطبي في مقدمات كتاب الموافقات. كل مسألة لا ينبني عليها عمل، كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. فهنا بيقول ايه؟ وهذه المسألة من المسائل التي لا ينبني على الخوض فيها كبير عمل، يعني ليس في لا ينبني عليه عمل اصلا. قال فعلمه الاسماء كلها بان عرض عليه الاشياء وسماها له باسمائها، عرض عليه الاشياء وسماها له باسمائها، ثم عرضهم على الملائكة وقال لهم على سبيل التعجيز انبئوني باسماء هؤلاء، وهو يعلم انهم لن يستطيعوا لانه ما اعلمهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. كل الخلق لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. فالملائكة طالما ان الله لم يعلمهم فحينما يقول لهم انبئوني باسماء هؤلاء يكون السؤال للتعجيز لانه لم يعلمهم. فحينما لم يعلمهم رب العالمين وسألهم اذا هذا للتعجيز، لانه يعلم انهم لن يجيبوا. لماذا؟ لانهم لن يجيبوا بجهل، الملائكة لا تجيب بجهل، والملائكة لم تعلم لان الله لم يشأ ان يعلمهم بهذا، واضح. وقال لهم على سبيل التعجيز انبئوني، ما هو الامر يأتي للتعجيز احيانا. الامر قلنا في شرح اصول الفقه والعهد قريب جدا بالكلام في الامر والنهي، ان الامر ياتي على الامر الاصل فيه الايه؟ الوجوب. ده الاصل فيه الوجوب الاصل، ولكن ياتي الى معاني عديده قد تصل الى 30 معنى، واضح. نعم. يقول انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قال فما كان منهم الا الاعتراف بالعجز والتفويض الى الله فيما لم يعلموا. الله اكبر. الملائكه تعلمنا اننا حينما نجهل شيئا من الاشياء نعترف بالعجز ونفوض علم ذلك الى رب العالمين سبحانه وتعالى، فنقول الله اعلم، وقد احسن الى ما انتهى علمه الى ما قد سمع، يقول الله اعلم. فما كان منهم الا الاعتراف بالعجز والتفويض الى الله فيما لم يعلموه قائلين سبحانك. انظر الى تنزيه الله، سبحانك. سبحانك مفعول مطلق، مش كده؟ لفعل محذوف تقديره نسبحك سبحانك، او تسبيحا ولكن اسم المصدر نابع عن المصدر سبحانك. لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا وكل الخلق لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. الحكيم لانه حينما يفيض بعلمه على بعض خلقه دون البعض يكون لحكمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، ولذلك قالوا انك انت العليم الحكيم. قال ولم يكن هذا مما علمهم الله إياه، إذ لا شأن لهم به، فأمر الله آدم أن ينبئهم بأسمائهم فأنبأهم بها. وهنا أمرهم الله عز وجل بالسجود لآدم، لماذا؟ قال اعترافا، مفعولا لأجل، اعترافا بفضله وتفوقه. أمرهم الله بالسجود لآدم لماذا؟ اعترافا بفضله وتفوقه. والظاهر أنه لم يكن سجودا بوضع الجبهة على الأرض على جهة العبادة، وإنما سجود تحية بالانحناء كما كان سجود إخوة يوسف له. نقول له من أين أتيت بهذا يا شيخنا؟ وهو الشيخ الجليل العالم الكبير، ومع ذلك فاته أن يرجع إلى القرآن الكريم، لأن القرآن يقول فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا قعوا. ما ينفعش بها الانحناء بنص القرآن، وحينما يأتي نص القرآن انتهى الأمر، ليس هناك مجال للاجتهاد. فقعوا قع، موقعوا بمعنى فعل امر من الوقوع، فقعوا قعوا له ساجدين. الوقوع يبقى الانحطاط بالجبهة على الارض على اعضاء السجود، واضح. فلا يحتمل ما قاله شيخنا رحمة الله عليه، او يعني نقول الكلام الاصح، هو مش شيخنا يعني، هو شيخ شيوخنا رحمة الله عليه، لانه شيخ حسن البنا، شيخ خليل شيخ الشيخ حسن البنا وشيخ مشايخنا رحمة الله عليهم جميعا. قال والظاهر أنه لم يكن سجودا بوضع الجبهة على الأرض، لا نقول بل الظاهر أنه كان سجودا بوقوع، بوضع الجبهة على الأرض يقول على جهة العبادة؟ لا طبعا لا يكون على جهة العبادة أبدا، لأن العبادة لا تكون إلا لمن؟ لله. فهم سجدوا عبادة لله وطاعة لله، ولكن سجدوا تشريفا وتكريما لآدم عليه السلام. فالطاعة لمن؟ لله. والعبادة لمن؟ لله. ولكن هذه العبادة وهذه الطاعة لله في أن تسجدوا لآدم تشريفا وتكريما له. المعتزلة يقولون لا، إن آدم كان قبلة. لماذا؟ كما كانت القبلة نحن نسجد للكعبة، نحن لا نسجد للكعبة، نحن نسجد إلى الكعبة، نحن نسجد إلى بيت المقدس، لا نقول نسجد للكعبة. فلذلك قال اسجدوا لآدم، لم يقل إلى آدم. لو أراد الجهة ولو أراد القبلة وجعل آدم قبلة لهم لقال اسجدوا إيه؟ إلى آدم. لكنه ما قال إلى، بل قال إيه؟ لي. فالسجود لآدم يعني تكريم وتشريف لآدم وليس سجود قبلة، لكنه كان طاعة الله. وقد يقول قائل ولكن السجود لغير الله شرك، نقول هذا في شريعتنا. ورب العالمين من الممكن أن يجعل الحرام طاعة، من الممكن. إذا معقولة يجعل الحرام طاعة؟ المانع يجعله طاعة. ورب العالمين حينما يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني أرى في المنام أني أذبحك، ذبح إسماعيل طاعة ولا معصية؟ دي جريمة، جريمة أن يقتل إسماعيل، ومع ذلك قال إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، اذبحني زي ما ربنا أمرك. هو ملك الموت لما يروح يقبض روح نبي من الأنبياء، قتل النبي إيه؟ كفر. مش قتل النبي كفر لما يؤمر ملك الموت أن يذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام لقبض روحه؟ مش ده، لكن بأمر الله للملك، أمر الملك بأن يقبض روح محمد عليه الصلاة والسلام. الملك لو امتنع وده محمد عليه الصلاة والسلام يكون قد عصى رب العالمين، كما قد عصاه إبليس حينما امتنع عن السجود لآدم. واضح. ولذلك الخضر عليه السلام لما قتل الغلام وقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ده منكر، غير امرأة، امرأة عظيم في خرق السفينة، لكن هنا نكرا. قال إن ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم يقول في آخر القصة وما فعلته عن أمري. إذا رب العالمين أمره بقتل غلام، غلام لم يبلغ التكليف بعد، كما يأمر ملك الموت بأن يقبض روح طفل صغير، امرأة تكون تسير في الطريق وتشيل تحمل أطفالا، فجأة يأتيها ملك الموت ويقبض روحها ويشيل الأطفال، تقع الأطفال على الأرض. إيه ده؟ أنت معقولة؟ شاء رب العالمين هذا، ولا معقب لحكم ولا يسأل عما يفعل، وراء ذلك حكم عظيم يعلمها من يعلمها. تكون امرأة تسير في الطريق وتحمل طفلا فتدهسها سيارة، هذا جاء ملك الموت فقبض روحها، والطفل قذف به في اقصى الطريق، ممكن يكون كسر منه شيء او ضلع او حدثت له حادثة، وارد ام مش وارد. هذه الامور لو جيت تطبقها انت علينا معاصي، لكن بالنسبة للملائكة حينما تقوم بالتنفيذ طاعة لله سبحانه وتعالى. رب العالمين، الله رب العالمين. ولذلك حينما يأمر بالسجود، السجود لغير الله شرك، لكن حينما يجعله الله عز وجل طاعة نقول سلمنا لك يا رب العالمين. بل من امتنع حينئذ يكون مستكبرا، كما حدث من مش كده ولا ايه؟ هذه الامور لابد ان تتضح، ان الشيء الذي الحرام حرام الله والحلال حلال الله. ولذلك ان يحلل الانسان او ان يحرم، يبقى هنا اتخذ صفة من صفات الربوبية. ولذلك التحليل والتحريم، ولذلك هو الكفر. لو انسان جحد حكم الله كفر، لو انسان حل اباح ما حرم الله وقال هو مباح برغم ان ربنا حرمه انا ببيعه بحلله لكم، يبقى ده ايه؟ كفر. ولذلك لما قال رب العالمين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، فقال علي بن حاتم الطائي للنبي صلى الله عليه وسلم لم نكن نعبدهم، قال الم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم في التحليل والتحريم؟ قال نعم. قال بلى. قال ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. ولذلك موجود عندهم في كتبهم، أنت يا بطرس عليك ابن كنيستي، فما تربطه في الارض يكون مربوطا في السماء، وما تحل على الارض يكون محلولا في السماء. هذا الكلام الموجود في الاناجيل. اذا جعل رأس الكنيسة يحل ويحرم، ولذلك عندهم هم يحلون ويحرمون، رجال الكهنوت يبيحون ويحرمون، في يدهم سلطة التحليل والتحريم، سلطة التحليل والتحريم في يدهم. ولذلك لما كان شيخنا الدكتور جميل رحمة الله عليه بيناظر مجموعة منهم في امريكا، فقال له انتوا عندكم في نصوصكم نصوص موجودة عندهم بتقول ان المسيح يأتي يوم القيامة عن يمين الرب وعن يمينه الاثنى عشر يدينون اصباط بني اسرائيل الاثنى عشر، على يميني الحواريون الاثنى عشر، الحواريون عددهم كام؟ 12، يدينون اصباط بني اسرائيل على عدد اصباط بني اسرائيل. فرد الشيخ جميل وقال له ايه انت مؤمن بالنص؟ قال له طبعا. قال له طب ويهوذا الاسخريوتي؟ مش يهوذا ده وقع وهم 11 مش كفر وارتد؟ قال له ايوه. قال له طب مين هيحل مكانه؟ ولا الكرسي هيبقى فاضي؟ الكرسي رقم 12 فاضي. قال له تبقى تختاروا الكنيسة. قال له يخرب بيتك، نفس النص كده، قال له يخرب بيتك. لا لا مش هنحكي، معلش بس دي كده استطراد كده في السك. قال له تبقى تختاروا الكنيسة. سبحان الله. ويحلون ويحربوا، يعني ممكن يبقى عندهم نص ويجي الكنيسة تختاره عادي جدا وتحذب وتشيل وتحط. شوفوا ده حقيقة، بقول لك مش هحكي. بسم الله. لو فتحنا الباب للمناقشات هنقعد للسحور. الاستطرادات دي بيكون الهدف منها بس ان احنا ايه يعني نوقظكم، مش عشان نفتح موضوعات، سامحونا يعني. قال وهنا وهنا امرهم الله بالسجود لآدم اعترافا بفضلي وتفوقي، والظاهر انه لم يكن سجودا بوضع الجبهة على الارض على جهة العبادة، وانما سجود تحية بالانحناء كما كان سجود اخوة يوسف له، او المراد به الخضوع والطاعة والتسخير الذي هو معنى السجود في اللغة. والغريب ان الشيخ سيأخذ على ابن كثير وشرح الطحاوية شيئا من التأويل وهو اول هنا. هذا يجعلك شيء مهم جدا، ان مهما كان العالم عالما قويا لا تقلده في كل شيء، وده اللي دايما شيخنا الشيخ حسن ينبه عليه. والانسان بحاجة الى مشورة اخواني، والانسان بحاجة الى ان يرجع الى اخواني من اهل العلم. ولذلك لا تجعل لك شيخا واحدا، ده اللي الشيخ دايما ينبه عليه، قاله في هذا المجلس وقاله في الاحد الماضي، اياك ان تجعل لك شيخا واحدا، لانك لن تعرف خطئي الا اذا خرجت بعيدا عني وسمعت للاخرين. لكن كونك تقعد عند عادل السيد تعكف عليه لا، خطأ، لأنك ستقلده، ممكن تقلده وتقع في أخطائه، هو غير معصوم، ومن هو أكبر منا غير معصوم. ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنك تقع في أخطاء وترث أخطائه. لكن حينما تنتقل، ولكن الانتقال لا يكون كل يوم انتقال، لا، أنا أتكلم عن إيه؟ ملازمة، ولكن ملازمة لا تكون لآخر العمر، لا تغلق اذنيك عن سماع الاخرين من اهل السنة. طبعا كلامنا عن اهل السنة مش عن اهل البدعة، معاذ الله، احنا بنتكلم في دائرة اهل السنة. يعني انت بتسمع للشيخ مثلا ربيع حفظه الله، اسمع الشيخ الفوزان، واسمع الشيخ عبيد، واسمع، يبقى بتسمع علماء انت بيتسع علمك. لكن لما تعقف على الشيخ وقال له هو كفاية علي ده، اما بقى خلص العلم اللي عنده الاول، ما انت مش هتخلص العلم اللي عنده، لكن تستفيد منه ومن غيره، تستفيد منه ومن غيره. هذا كلام يعني ينصحنا به مشايخنا دائما، حتى هذا الباب يغلق باب الايه؟ الغلو، يغلق باب الغلو في المشايخ. واضح؟ لانك حينما تكون مع شيخك لا ترى غيره، لكن ربما لما انتقلت وجدت يعني شيخك برضو على قده، مش هو يعني مش الالباني، مش ابن تيمية، لكن انت وانت ما بتسمعش اللي هو فاكره الامام الشافعي، مش كده ولا ايه؟ بل كمان ده اعلم من الشافعي، لانك ما شفتش الشافعي اصلا ولا تعرف تقرا له. فهنا بيقول ايه؟ قال او المراد به الخضوع والطاعه والتسخير الذي هو معنى السجود في اللغه، يعني احنا لو بنعكف على كلام شيخنا الهراس فقط كنا ناخذ ذلك الكلام عليه انه ده تفسير القرآن، لكن سمعنا وانتقلنا وفتحنا مداركنا، ومن هنا نقف عادي جدا. شيخنا خليل الهراس، من انا حتى انتقده؟ من انا حتى استدرك على الشيخ خليل الهراس؟ وما ادراكم ما خليل الهراس؟ انتم منكم ما عاشرتوش عصره. خليل الهراس يقولون عنه في المملكة هذا الذي يعني عرفنا كتب ابن تيمية. كتب ابن تيمية في منهج السنة النبوية ودرء تعارض العقل والنقل، كان الكلام ده صعب على علماء المملكة لغاية ما راح لهم عبد الرزاق عفيفي والشيخ خليل الهراس، لان كلام ابن تيمية فيه امور فلسفية، وهذه الامور لم تكن تدرس في المملكة، لم يكونوا يدرسون هذه الامور، لا المنطق ولا الفلسفة ولا هذه الامور. ولذلك لما راح عبد الرزاق عفيفي وخليل الهراس جعل هؤلاء الناس يقرؤون كتب، كانوا خايفين علشان مسألة الافكار والعلم الكلام وما شاكل ذلك، هم دخلوا فيه، هم كانوا يقرؤون الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن حينما يأتون الى كتب الكبيرة دي لابن تيمية، من هو الذي يستطيع ان يفسر هذه الكتب وان يشرحها؟ عبد الرزاق عفيفي وخليل الهراس، لانهم دارسين فلسفة. واضح يا اخوانا؟ وده ابن تيمية كان بحرا في هذه الامور. فهنا يقول او المراد به الخضوع والطاعة والتسخير الذي هو معنى السجود في اللغة، ومنه قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. طبعا نحن لا نعرف حقيقة هذه المخلوقات حتى نفسر سجودها، وانما نأخذ سجود هذه المخلوقات على ظاهره، وسجودها الله اعلم به. يعني حتى هذه الامور لا نفلسفها ولا ندخل في كيفيتها، لاننا لا نعرف حقيقة هذه الذرات التي تسجد لربها، ذرات الكون التي تسجد لربها، من منا احاط بها علما؟ ولذلك لا نفسرها، وانما نأخذها على ظاهرها بدون ان نقول هذا يعني بمعنى المجاز، لا نقول بالمجاز في مثل هذه الامور. قال وقد ورد ان ام يحيى عليه السلام كانت تقول لمريم عليها السلام اني ارى ما في بطني يسجد لما في بطنك، اي ان يحيى سيكون تابعا لعيسى عليهما السلام مع ان كل منهما نبي ورسول. طبعا هذا الكلام لو صح، وانما هو من الاسرائيليات، لو صح لا شيء فيه، لان يحيى حينما يأتي بعض النصارى ويقولون اهو عندكم في كتبكم ان يحيى سجد للمسيح وهذا دليل على ألوهية المسيح، نقول لهم ان دل على ألوهية المسيح فقد دل على ألوهية يوسف، لان يوسف سجد له من؟ ها؟ الاسرة كلها سجدت له، ليس يحيى وحده، وهذا في القرآن صريح. يبقى يوسف اله، هذا لا يقولون به ولا نقول به. كذلك فقولوا بألوهية ادم عليه الصلاة والسلام لان الملائكة سجدت له، مش كده ولا ايه؟ يبقى هذا ان صح ان يحيى يسجد للمسيح انه تابع له، لان المسيح اعلى منه رتبة، بس كما سجد اخوة يوسف ليوسف عليه السلام. وذلك قال الشيخ رحمة الله عليه ولو فرض انه كان سجودا بوضع الجبهة على الارض فانه كان امتثالا لامر الله ولم يقصد منه العبادة. نقول كده ونريح نفسنا، هو الجملة الاخيرة دي هي الحق فيها ان شاء الله، والخير فيها والبركة فيها ان شاء الله. ثم امر الله ادم ان يسكن الجنة هو وزوجه حواء التي خلقها له من ضلع من اضلاعه اليسرى ليسكن اليها، خلق لكم من انفسكم ازواجا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فانهن خلقن من ايه؟ من ضلع، وان اعلى الضلع اعوج الضلع ايه؟ اعلاه، فان ذهبت تقيمه كسرته، مش كده؟ يبقى بيتكلم عن خلق المرأة من ضلع، ضلع من؟ ادم عليه السلام. قال ليسكن اليها، خلق لكم من انفسكم ازواجا، واباح لهما ان يأكلا منها من الجنة رغدا حيث شاء الا شجرة واحدة نهاهما عن قربانها، اي عن جنسها كل لا عن شجرة بعينها. ولا ادري ايضا من اين اتى الشيخ بتخصيص الامر او بتعميمي ان الله سبحانه وتعالى نهاهما عن ان يأكلا جنس شجرة. جنس يعني ايه جنس؟ يعني مثلا لو شجرة التفاح يبقى كل شجرة التفاح اللي في الجنة، او شجر الحنطة كله اللي في الجنة، او واضح الكلام كلمة الجنس يعني ايه؟ كل شجر النوع ده. فقال اي عن جنسها كل لا عن شجرة بعينها. والراجح ما قاله الامام الطبري شيخ المفسرين حيث قال انقل عنه الذي رجحه الطبري هو انها شجرة بعينها، وذلك قوله والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجه عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة مخالفا إلى ما نهاهما الله عنه فأكل منها كما وصفهما الله به. واضح؟ يعني احنا يمكن لنا كذا استدراك على الشيخ هنا، هذه أمور في التفسير اجتهادية كما تعلمون. قال وكان إبليس لعنه الله قد حسد آدم على ما أحرزه من فضل وامتنع من السجود له. هذا الأمر يذكرنا باستدراك شيخنا الشيخ ابن عثيمين على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني احنا كنا من فترة بنقرأ من كتاب شرح التوحيد قول المفيد، شرح كتاب التوحيد، ووجدنا فوجدنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ينتقد بعض الأمور التي ذكرها الشيخ ومحمد بن عبد الوهاب هو من هو، ومع ذلك العلماء تعلموا أنه أي إنسان في العلم غير معصوم. المعصوم في الأمة واحد بس، مين هو؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان إبليس لعنه الله قد حسد آدم على ما أحرزه من فضل وامتنع من السجود له وأبى عن أمر الله واستكبر، فطارده الله وسجل عليه لعنته إلى يوم الدين، فطلب من الله أن يؤخر أجله إلى يوم البعث حتى يتمكن من إغواء آدم وذريته، وقد أجابه الله إلى ما طلب، قال له فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ولكن هنا أيضا ملاحظة، إن إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، هل رب العالمين أنظره إلى يوم البعث؟ لا، بل قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أراد إبليس بيوم يبعثون أن يفر من نفخة الصور الأولى حتى لا يقبض، فقال له رب العالمين فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ليس يوم البعث، مش أنت اللي بتختار، وإنما إلى يوم الإيه؟ النفخة الأولى وليس النفخة الثانية، فهو يقبض مع من قبض في النفخة الإيه؟ الأولى، ولا يستثنى. قال رحمة الله عليه فلما أسكن الله آدم وزوجه الجنة ونهاهما عن الأكل من الشجرة وجد إبليس الفرصة سانحة للإضلال والإغواء، فتوجه إليهما في صورة الناصح لهما المشفق عليهما وقال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. قولوا هذه الشجرة دي على إنها إيه؟ شجرة واحدة هذه، وإلا لا يشار إلى النوع والجنس، وإنما يشار إلى الإيه؟ إلى الشخص، تشخيص، مش كده؟ ولذلك قال إيه؟ ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة للبعد، يبقى إذن يتحدث عن شجرة إيه؟ معينة. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ويستدل بهذه الآية من يستدل على تفضيل الملائكة على آدم، إذا كان آدم الذي سجد له يقول له الشيطان ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، لو أكلتما منها لأصبحتما ملكين، يبقى غاية الأمر وأمل آدم أنه يكون إيه؟ ملك من الملائكة. واضح؟ ولذلك ستجد الأدلة قد يحدث فيها شيء من التكافؤ، ولذلك قلنا كل مسألة اللي ينبني عليها ايه؟ عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحساني دليل شرعي. واضح يا اخوانا؟ كلام واضح؟ نعم. قال إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما، قاسمهما يعني أقسم لهما، وقاسمهما يعني أقسم لهما إني لكم لمن الناصحين. شوف الكذاب الدجال يقسم حانسا حانسا والعياذ بالله، ويعلم انه يحنث، وهذا والعياذ بالله فيه ما فيه، لانه يقسم بالله سبحانه وتعالى اني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. قال وقع في الخطيئة فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. خطيئة، الخطيئة من خطئة بعكس اخطأ، اخطأ وقع في الخطأ، لكن خطئة وقع في الايه؟ في الخطيئة. ما الفرق بينهما؟ الخطأ يكون عن ماذا؟ ليس عن عمد، الخطأ ليس عن عمد، أخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، غير قاصد، لكن القاصد المتعمد يقال عليه خاطئة، خاطئة، فهو مرتكب للإيه؟ للخطيئة وليس للخطأ. وذلك قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، لم يقصد الوقوع في الخطأ، لكن لو قصد الوقوع في الخطأ يبقى خاطئة. فقال وقع في الخطيئة فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات جاءت مجملة في سورة البقرة وجاءت مفصلة في سورة الأعراف. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال وأهبطه إلى الأرض ليبتليه وذريته. وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال هذا هو ملخص قصة آدم عليه الصلاة والسلام كما نطقت به الآيات الكريمة من الكتاب العزيز مجردة من تلك الإضافات والحواش المأخوذة مما عند أهل الكتاب، وهي أمور لا حاجة بنا والحمد لله إليها، ولا يتوقف فهم القصة والاستفادة منها عليها. والذي يهمنا من تلك القصة ويتعلق منها بموضوع التوحيد آيتان كريمتان ذكرتا في سورة الأعراف. الذي يعنينا في قضية التوحيد آيتان كريمتان ذكرتا في سورة الأعراف، وسنتحدث عنهما إن شاء الله عن الآيتين بتوسع، لأنه هو الذي توسع في الكلام على الآيتين. الآية الأولى قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشرك. آتاني الآيتان بالطبع يعني لنا تفصيل فيهما طويل في تفسير سورة الأعراف ليرجع إليه من شاء، يعني أطلنا النفس جدا في تفسير الآيتين في سورة الأعراف فليرجع إليهما من شاء. والآية الأولى تحدثنا عنها وناقشنا شارح الطحاوية حينما كنا نشرح الطحاوية، لأن شارح الطحاوية قلد ابن كثير الذي اتبع ابن القيم الذي اتبع ابن تيمية. القضية متسلسلة هكذا، لابن تيمية اجتهاد في هذا الأمر سنذكره إن شاء الله، اتبعه في ذلك ابن القيم، تبعه في ذلك ابن كثير تلميذه، الأمر بالتسلسل لأنهم تلامذة بعضهم لبعض، تبعه وأخذه عن ابن كثير أو عن ابن القيم لأن ابن تيمية ذكر ذلك في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الرابع في حوالي 100 صفحة. أطال النفس جدا في مناقشة هذه المسألة حينما تحدث عن دليل الفطرة. ثم جاء ابن القيم في كتابين أحكام أهل الذمة وكتاب الروح فأطال النفس في هذا الأمر ونقل كثيرا عن شيخ ابن تيمية بدون العزو إليه. ولذلك وجدنا الشيخ الألباني حينما ناقش ابن القيم في السلسلة الصحيحة لم يتعرض لابن تيمية لأنه ربما لم يقف على كلام ابن تيمية في درء تعرض العقل والنقل، واضح؟ ثم وجدنا شيخنا الخليل الرسول لا يناقش لا ابن تيمية ولم يناقش ابن القيم، بل ناقش من؟ ابن كثير وشرح الطحاوية. واخدين بالكم ولا لا؟ فالمجال يتسع النهاردة ان احنا نفتح، عشان لو فتحنا هنقف نكتفي النهاردة كده، فتحنا بس الموضوعات ونكتفي الدرس القادم ان شاء الله. لو حد فيكم عايز يحضر حضروا الدرس ده، واللي عايز يسمع شرح الطحاوية بقى اولى لما يسمع شرح الكلام ده في الميثاق، الميثاق الذي اخذه الله على ابناء ادم، اما قاله الطحاوي اسمعوا لو سمعتم ان شاء الله ستجدون يعني ان ناتي بجديد، لان كلامنا يكون فيه شيء من الاختصار ان شاء الله تبارك وتعالى عما اطلنا فيه، نظرا لان الكتاب هذا لا يعني ما ينفعش فيه الاطاله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.